والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وحول الشيخ رحمه الله تعالى وعن حمزة بن عمر الأسلم رضي الله عنه أنه قال صحابي السفيري يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر أجد بي قوة وحنهل يا أود على الصيام في السفر سفر كبحريت إن أقصهم أود بن أحليا فهل علي جناح وحإثمي كركي ميو يهي هدي عن صومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله وحلي هي رخصة من الله ويعني أفرتي وحويا ورخصة من الله ورخصة حق إلهي كاهات. فمن أخذ بها قفك قاتل رخصة فحسن ومن أحب قفك تعلاب أن يصوم إن صومنا فلا جناح عليه وحكرك دنبي كرك يساهي مجر. رواه مسلم وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمر سأل لفظ بحرها سأل وودي رسولك عليه الصلاة والسلام لكن النبي حكوا لي إن شئت فصوم حداد في الصوم حداد في النأفر. حمزة بن عمر رضي الله عنه وحل من سفر بضنبوها وحنو لهانشر الركوب أما قيل بو لهانشر ركوب قاسي وكرينشر أما قيل أسي ركوب كو قيل أوني وحل الرعشر برقاد قيل بوها قيل أصولها ديكنو وكرينشر ديكنو حد عشر تي بشه روضان وطاله استوى مسافر وصفر كترة إنه كسوا بعجمت لأتنا سادة رادد بالنبي ويجي عليه الصلاة والسلام أجد بي قوة على الصيام في السفر سفر كما كان كتشره إن أنصابه وحن هلي أود بن أهلي صنك فهل علي جناح جناح والإثم وحدن بي كركي ميو يهي فهل علي جناح يا النبي محمد عليه الصلاة والسلام هي رخصة من الله إن مركا أفرك الله أفرايته رخصة إلهي سبحانه وتعالى ومدن الرخصي رخصة من الله ورخصة حق إلهي كاهاتي وكسبناتي رخصة شرعية وحل لهذا التسهيل بإسقاط واجب أو إباحة المحرم شيء واجب أول رفيده تسهيل فضيلين بالي لها رخصة شيء واجب وضدكي لا يكر قاوة وشيء واجب كاها ولي واجب ماها واجب نمدي لا يكر ياله أما شيء محرمها أما حارانها أولا إذا هذا وحويا ومباح ويدين بنانتها أي واحد إذا هذا رخصة مرغم أنت هل كان واجب كي رمضان قفك صنك واجب كي سارنا صنك بش رمضان ayala ruqsay ama la marka la fudeydi oo waajibki baa laga riday waxa la iskaaf sidaa dadka bunni wuxuu leeyahay ruqsa waa ruqsad weeyaan faman akhada biha qofka qaata ruqsadaas si xasan yani qofka ruqsada ilaahay subhanahu wa ta'ala u sii qaata waa wanaagsanaad wa qof wanaagsan sidaas aan wanaagsan waman habba an yasuma qofka ta'al ama ta'alaba in uu soomana أو سو مسافرة سفر كيسي كل حصامة فلا جناح عليه وحدا بيو كركي سفر نمشي مثل حديث كان يا حديث كي كهري لبابا وحايس المايان قبل مسافر إن مكة وحويان وسو بكر قبل مسافر كاها إن وحويان وسو بكر سيدو كلامة وأفور كرة وحديث كهر واحد نقول تالي nabiga calayhi salaatu wasalaam waa soomay, deetana waa afuray, dadkiina waxau furay inay afuraan. Marka masalada ugu horeysa ee labada xadiis aynu ka qaadanaynaa waxa weeyaan, ninka musaafirkaa soonku inuun waajib ku ahayn, waa loo rukhsay, waajibkii waa laga riday, hiya rukhsa, hiya rukhsatun min allah. Marka soonku waajib kuma aha, laakiin maqallayaa waajib ku ah, liqowlihi tacaala man kana mariida aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar. Qofkii musaafirka ahaa iyo qofkii xanuunsanaya, labadaba waxa weeyaan way afurayaan, soonkiina waajib kuma aha. Kii musaafirka ahaa markuu safarkiisa dhamaysto waa qallaynayaa maalmaha ka tegay, kii xanuunsanaya saasoo kale markuu bugsado maalmihii uu xanuunsanayay ee uu afuray iyadana waa qallaynaya. culimmadu waxay ku ijmaaceen oo isku raaceen annahu yajuuzu lilmusaafiri alfitr, ninka musaafirka waxa u banaan inuu afura, way u banaantay inuu afura, way u banaantay. Marka lagu leeyahy way u banaantay macna waajib maaha wey, way banaantay qofku inuu afuro. Sida oo kale waxaa banaan inuu soomo, inuu soomaana way u banaan tahay bidaliili hada alxadiis, xadiiskan baana daliil u ah. nabigu waman xaba an yasuuma falaa junaaxa calay, isaguna waaba soomay markii hore, waa laba arrimood halkaas, inay u banaan tahay inuu afuro way ku ijmaaceen, inay u banaan tahay sidaasoo kale inuu soomo, sida oo kale inuu qalleeyo maalmahaasi safarkiiga tegeyna waa ku ijmaaceen. Daliilkan waa natusinaya, haddii uu soomo soonkiisu waa saxaya, laakiin waxay isku khilaafeen oo culimmadu isweydiiyeen iyo maa fadli badan in uu soomo iyo in uu afuro, iyo maa fadli badan. Ninka musaafirka ah waxay u kala qaadeen culimmada qaar ka mid ah xaaladihiisa saddex xaaladood bay ka dhigeen. Waxay dhahdeen haddii soonka uu soomaya wax dhibaato aynu kasoo gaarin haba yaraatee, oo inuu afuro oo soonkiis ka daayo, iyo inuu soomo hadday uga wanaagsan tahay oo maziyo dheeraad ay leedahay soonka uu soomaya, xaaladaasi waxaa fadli badan inuu soomo. Si kaleba haddaa loo dhigo, waxay yidhaahdeen haddii qofkii soonkii uu awoodayo, walaa yashuqu calayh fasiyaamu afdal, soonka ayaa fadli badan inuu soomo, fadli badan inuu afuro wax ka fadli badan inuu soomo, waayo waa karayaa, kumana dhibaatoonayo, wax mashaqada soo gaadhaysana ma jirto. Saasoo kale soonkiisa ayaa ka mid maziye kale afurkiisa, marka xaaladan oo kale soonkii ayaa fadli badan. Waa sidaa waa leeyahy waseenka xaaladahan ku jirno kale, qofka waxaa laga yaaba inuuna gawaadhidaasa ka jirto safarka, waxa laga yaaba inuuna waxba dhibaato badan inay kasoo gaaro soonki, ama diyaarad buu raacaya ama gaari buu raacaya, markaa safarkaas uu gelayo wax dhibaato badan kama soo gaaro. Waxaa kale yidhaahdeen xaalada labaad waxa weeye afurka ayaa, yacni inuu afuro oo soonkiis ka daayo ayaa u dhibarsanaa badan isaga, xoogaa mashaqeyr way soo gaadhisaayo, gaajo iyo haraab iyo waxsoo gaadhaya, mashaqaan badnayn oo bacdu shay kulle waa soo gaaraya. Hadduu afuri lahaa afurka uga wanaagsan, afurka ayaa uga wanaagsan soonka, hadduu soomana waxoogaa dhibaato ayaaba soo gaaraya. Xaalada noocaan u kalena waxa fadli badan inuu soomo, cafwan, in uu afuro. Waida kana yashuqu calayhi siyaamu fi safar falfitru awlaa, hada qowl jumhuur ahli lcilm, jamaahiirta waxaa u nisbeeyey imaamu nawawi raximahu llah iyo shawkaani, labaduba waxay dhahdeen sida waxaa ku tegay jamaahiiru ahli lcilm. ayib, masalo saddexaad baa jirta oo ah haddii soonkii uu dhibayaba mashaqa shadiida, mashaqa adag baa soo gaadhaysa. Marka saasoo kale ay tahay waxba laga yaaba qofku inuu mashaqada dee naftiisi dhibaatay soo gaadho, ama xanuun soo gaadho, ama saasoo kale halaagba. Waxay xaalada noocaas oo kale ah in uu soomaa fii xaqihi wa xaraan, inuu qofkaasi soomaa wa xaraan. waxaana u daliila qowluhu tacaala ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما هذا ما شقبوك سجادته وحوي يعني فحصل لي بدن عفوا وحرام بدن هذه اللي ما تفكر سجادته وحرام إن أصلا قفكار لما تأرد لكن وين كيلال لما تزيب النوعيه لما تأرد سجادته طيب علم القار في الوحي له قالوا قل الجماهير تاسو يسرق عليه وحي فليد هذا العلماء قار تمذيه وحا أفرك أيا صلي بضن إنو قفك أصنك كدايه وأفر أيا صلي بضن مطلقا أما دباسها كسو قاعد أميني كسو قاعد أما ها أولي أميني أولي مرهد دي وحويان ومسافر بيها وحا صلي بضن فتر أفرك أيا أفضل مطلقا إنسك أفر صلي بضن وعيد لشين حديث كان هدا إنها إنو وعيد أهلين هي رخصة من الله نبي يقول هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه إن الرخصة هي ابن عشان فأدراد يتبع الملوح الأهلين وهو قوي الدلالة على فضيلة الفطر حديث قد آد إنو تسنية إن أفرك أفل بدنيها قفك إن سكدة يصان كي مسافر كاها إن يفضل بدنتها أي كنت سنية وهو رخصة إلهي رخصة إلهي قفقا تانوى ونسناد بل نبي محمد عليه الصلاة والسلام عليكم برخصة الله تركنا وحا هاوي رخصة الله يعني رخصة الله قاد وفي الله دين رخصي قاد الذي رخص لكم سيد المسلم صلى الله عليه وسلم النبي محمد عليه الصلاة والسلام حديث امام احمد صلى الله عليه وسلم شيخ الالباني وصحيح اليوم ان الله يحب ان تؤتى رخصه إلهي وحجعل يهي إن للي ما دوري ورخصي رخصة وكالغي إيدادك وسهلي إيوتي العيي سيد إلهي ونعي أن تؤتى معصيته إن معصيتي للي ما دو سيد إلهي ونعب يهي أي إلهي سبحانه وتعالى وحجعل يهي إن رخصتنا للي ما دو مركا أفرك ورخصة إن رخصة لقاط أي أفضل بضن وعك لي إله النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر بن عبد الله إن مر حديث كان غريني كهري النبي واصني عليه الصلاة والسلام إلا وما شاء وسجاري قراء الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفع حتى نظر الناس النبي عليه الصلاة والسلام وعبد دبا سنتك أو فري إني أفران مر الله صور رد في قارك من السميهن وحل أولئك العصاة أولئك العصاة زاد ردد با شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وحوي ففي هذا ما دل على أن الفطر أفضل وحكا قصبا أفرك إن فل بدنها إن أفراء إن فل بدنها فإنه آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام مر وصومي مر وأفري ما كان صومي تانكي أفركي وحوري صومك أفري كيف أدن بيه أفرك الدنبي ما هو آخر الأمرين لبدأ أمر كيدا يعني أفرك وحوها كيدا بايها نبي مركه هرواصوم مركه دون أفر أفرك يا الدنبي فإنه صام أولا مركه هرواصوم في السفر ثم أفر فيه ذات سفر كلفتي فيه إيه عدنا كو أفر سفر مركه وصوب بلابين أواصمنا عدنا سفر كي لحديثي إيه عدنا أفر مركه أفرك وآخر الأمرين صنكي وكذا بي سيد رادد وحين تنسى إنه فل بدينها أفرق أدوسونك فل بدين نبي ودي لها عليه الصلاة والسلام سيد فكر واحد الإسلام قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وحنا الشكي من كتير بعيد عنه الله وقف عاقلين الناس خلافين أفرك يسونك وحا فضد قفكم مسافر سواح أفضد أفرك أفضد لك يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وعين كاسي مذهب كنت جاي ابن عباس عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر الخطاب سعيد بن المسيب أوزاعي أحمد بن حنبل إسحاق بن راهوي علماء الشافعي قارت مدنا إمام الشافعي قول بيت هالشيئين مذهب كانوا كراه لكن إمام النووي هو غريب سلاسة كلا شيخ الإسلام رحمه الله وحيد إن الفطر أفضل لأنه جائز بلا خلاف أفرك يا أفضل لبلن قفت المسافر كها وايو إنه أبنايا هل اسكما خلاف سنة من غير كراه والسكوة فاقسية إنه الصوم قفت المسافر كها إنه الصوم ولبن يسوق أوضن لإنه الصوم جماعة من الصحابة وحيكوت تجين إنه إنه تكروه أي تعي وحيني أي فارين قاركود إنه مكو حنو مالين تلفت يدبا وقليه وايو أفرك أي أفضل بولي والله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويحب أن ويحب أن تؤتى رخصه سياظ مركعة وشيري مكع الشيخ رحمه الله يعني إن أقبك أفرا ويبنان والسوء الواسقين هدو صوما كور وحي كنت جان هدو صوما صحابة قارك من المكروه صحي قارك من الوحيد أهل وابق اللين يا رب والله هو صوما ما أنت قلابك قلين بانا مركعة ما أدام دون لسو خلافي اللي هو كراهية كان لكل رعين البنانة هاي كان لكل رعين البنانة هاي هي فضل بدن بي ما كواسلا وحصل البدن قفك مسافر كان رخصة إلهي وسين وقال هي رخصة من الله عليكم برخصة الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر مركا إن الله يحب أن تؤتى رخصه مركا إن قفك رخصة قاسه هي فضل البدن هذا هو مسائل دورة كبيرة تعلقها هل كان قبكم مسافر كي استبقوا مقيمة أو أن سفر كي أنقل الجلين لكن سفر كي ديار جروبي هل يجوز له الفطر قبل سفره إن سفر كي سوق سفر كي سي أنتنا قد الجلين أما هو أبحن مو بنانسا إنه أفر وعفو سأرى الحديث محمد بن كعب وحيلي أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته وحميم أنس بن مالك رضي الله عنه أنس أيان ويمي سقو وقت رمضان سقو الدنيا ما خير السفر وحنا الله رهري هشيسي وحنا وحدة ثياب السفر تركي السفر كان واحد دبتنا شغل وليه كيف يشوفه فدعا بطعام فأكل فقلت له سنة فقال سنة ثم ركب وعولي عنت أيضا عنت ذي والله كينا دبتنا عنت ذي بوعنا وعلولي ما سنة فعل كاد سميسي يتنح لهاي وسنة ويان يتنهشي سيب فوري ترميدي باوريي حديثة شيخ الألبانينا حديث صحيح وإن كتابك ألف آلونا خن ومراك ورمي وقفك مسافر كه المسافر يفطر وهو يقيم إذا تأهب ونوى السفر يجوز له الفطر قبل سفره حديث كاس أصل وقبير آثار فربضان صحابتنا وقو كاني حديث كالونا واكاني فهذا الوناكسن بكل شيخ رحمه الله مثل كاس نواه بحياء إن قفك سجور جسي شبه وعفور كري آثار تولقوا ريسلس وحكم إذا آنس من مالك رضي الله عنه وهذا ينهينه ان روايه قال واحد انس وحي ابو موسى الاشعري ابو موسى وحي يقول ليان لي ورمين انك اذا خرجت صائما واذا دخلت صائما فاذا خرجت فاخرج مفطرا واذا دخلت فادخل مفطرا رواه الدارقطني بسند صحيح ابو موسى يقول انس ليان لي ورمين ما كسفر بعيد الى الدحي ادقوا صوما marka toogashin adigu sameeyna toogash sida hayeel marka magaalad ka baxay adigu afuran iska bax oo si afuray marka toogalaysidna adigu oo afuran toogal darabtu ni wawri sidoo kale xasan albisri rahimahullah wuxuu qofku waa afuraya hadii uu doono gurigiisa isaga joogada yawma yurida an yakhruj maalinta uu dooni inuu baxo gurigiisa jooga ayuu afuraya sidoo kale saxaabadu waxa laga wariyay ibn abbas iyo ibn umar سابعين سوى حلقة ولي سعيد بن المسيب ومذهب إسحاق بن راهوي ومذهب أسحة من أقوال أهل العلم هذين أقوال شكرا يرفر إنه إمام النووي رحمه الله وحي لي قبكم وقلن كمكو صفرة فهل له الفطر في ذلك اليوم ما لنتا والصفر إلا فتيلة ما أبنى أنت هاي إنه أفر أفر حال رد بالليل يا حبيبي القصاص صفر كي إنه بالليل إيه هذا نمد لو هذا أنت نهاك جاري قول خلاه قول من كسور كيلا عموما وعوين قرار مسا إلا ومجال هذا كبر مجال إلا وكبر أفرم أي هلك مثل كلام كسر بحيث كان إنك لا جو رمي وعوين قف كي وابري استي سقاص عموما سقاص مو بوابري لما سنوا وحدوني إنه إمك ما بحر إمك ما تكون عندنا ها وأنا بضحي دوت قصوى قول يقولوا لنا سمينا إلا ومجال هذا كبر وقريها مجال هذا ودن بين وقال وحل عني ماي أي كلام الديان صلاتي صلاتي واحد مسافر وقصرنا يا مركو مجال هذا ودقنا وضاف مجال هذا ودقنا وضاف وهي لكن هذي وهذي النمذي وقتها قال أروسي نصفري لما كانوا سعورتي بس كده عين وسيدا واحد ويا نقاف رأي أرنب الدين قرآن جزء عنه قال إنك هلا نو قاريك سبر راعي دايد مركها مسلمكم يسجد مركان نو بلا فرح على ذب الليل كو إنه قف سفر كيسي بلا بها بين نمو سي بلا بيا ما دم تنات اسم ياشي مكبح حياة قبل الفجر وهذا أنت مدي اللعين بقهر قف كاسين إنه أفرى ويقوب بنان تعيد بلا خلاف اسم خلاف سنبي وهذا النمو دي بدأت يأمر بحيبا مقالة دي نوحو دافو قور هبي النماء عطفها سيوب بنات ينسكا فرو مركوا قد الله وحفنه واي حالة دالة وضوحه ييئين بسم ياشي دافن إلا بعد الفجر هبي النماء دي وصفر كيب دلابة لكن وقيا بعراطية دور دم مالها يركع عيو سبيتنا قريه قد انبيري وحاو قاله ومن وقت قوا قد الله عي وعرف مذهب الشافعي المعروف من نصوصه وبه قال مالك وابو حنيفة ليس له الفطر في ذلك اليوم شافعي كذا مركا معروف كا النصوصي مركا لقيت معروف كا لجرنا يوم إمام مالك أبو حنيفة يده وعوي يقف كاسين مارين تاسين من أفرينين أفر ما أفر يوصل مرانا واي إنه واجب وجود اللعين قاعد يحيي دي مرادنا قاعد يحيي وجود اللعين واجب وصمته نزلوا على تصوري إن أولي وأفر يا قف كاسي وهو مذهب أحمد وإسحاق ابن راهوي مركا وأنا قولك صحيح وأفرين حالة الصدحات أن ينوي الصيام بالليل هبين كيبو صون كنيونيا دباتنا وصفريا صفر كيبو بودقريا وعدونيا إنو صفر هبين كيبو نيونيا صون كي دباتنا وحو الدونيا إنو صفر منو وقفتا سمياء صفرتا قبل الفجر مساء فجر قد بديبات صفر دونتا وشك بك قدشرا قفها شك قدشرا ما دامو شك كيبو وشرا بيد حديث شكل ومبنية أفرك مبنية واصل منانية واصل منانية وسيلة العلماء لقاء كاملة شافعية ما ورد وكالي يا صاحب البيان الإمام العمراني حالات أفراد قدام يسوح ويلي قبك إنه صفره أن يسافر من بعد الفجر ويقوم قد الله يكذب وصفر كي بلاوي حبي إني ماذا هنا موسون يوني إن أو صوم قبك أسمى صومنا وايو دنيا دي حالي مسلم يوني ودوس كده يروح الدنيا يسافر هيدو دقلا مراقب كوا على قولي مالنا نقلعي وكو إنه مالنا ما من إمساك سما يلا قدوني إمساك يعني إنه أفايست حلو عني ماي منصة ما نهضر إمساك مسلم كي جودي ماي لكن حال قولي يا هاي إنه قلعي على أي حال سووا نفسن وحويان وف يعني وقفك مسافر كا هدي وابر سبع صومان دبتنا سفر كيد بلعبه وقت هو أفرج وينو بناتنا أفرج وحنودي إلا آثار الصحابة اللي جت وري رضوان الله عليهم يا حديث عانس اللي جت وري وعانس نبي دواس صنوي كذا صار كله الله مسلا على محمد هدي قفك وهذا النمذ وقلت له قال أررت إنه سفر دبتنا سفر كيد سواحو يعني وسقسي عنا هذا النمذ نيدي نسكت دايو أررت مخ واجد العوا سقس عنا لابد هو يبنان وعيد لشان علماء تلوح ويان سفر كقف كمسافر كا وحوفا لبنان أفر قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر حديث البخاري مش نفس صاري وحن رعينا قف كحنا سنين نذكر ما كا ان لور خسيين أفران وحكم إلى قف مسافر قف كحنا سنين قف كحنا سنين قف كحنا سنين قف كحنا سنين لبقى يوض ومضي نقنيان عمل قارتين وحيفة دقين صدح قيبوت وحي لهذين قف صنكي قف حنصني لكن حنونك صنكي سحبون دبات بدن مفكيني وحارت معروفة إن قف حنصني لبقى الله خلقه قف حنونكي سل رجيني نبكسده يقف أنا رجيني نبكسده قف كل رجيني نبكسده يسقوا أفريا وأنا قلايني هذا مركب بكسده قفك أنا رجيني إن أبكسده يعني حنون كان لي حنون مكادي لازم يقفك وحنون أول سنين وياها مثلا سيدك فارشك وكله أما سنكرتي أما معانك وكله قف مصر بكري حنون كان لك متقي قفك أسوح وسمينيا وأفريا مالك السنة مسكين بقودني طيب أولا حلوظ باقو مشهور سنة لكن أنا قارك مصدح بيكالي قانو حدهان وقف صنكي سي دي بعتب بضان انو كينين حنوكي وصبح حنوصن يسومي كرا صنكا سينا وصومي ينا دي بعتبو مكيني وصيدا قف ومدحو حنون ايو حنون او وينين اما إليك با حنون ايو اما ساسا كلا الدري بابا حيا اما هرجب وحي لهن كنو عاسا كلا وحويان سيقو هدو صومو صنكو دي بعتب بضان كيني ماي حنونكو ماها حنون عدق ماها وحنون كسومي كرايو وكوا سومي علوم القارك ذو حلا ما يانا اي حدو حتى الدوري اي يلقى حنون اي وحاس حدو مرحنو صنع اي وحنون بها بها الهدالة يليبا وافر ايا وحنود الى قوله تعالى ومن كان مريضا سنوه مريض والنوع من المرض ولو حفظ هذا ليه وحنو صنع اي حالات الى هذين صنك وعدب ايا يشق عليه ولا يضره يشق عليه وكو اذق ايا لكن دبا تبضل لك سيد قارسان شدين حالات دان انو سنوه مكروه الى هذين وحنو صنوه اي وافره خلاص تحصن كي وكو ادغي هي وانا ساسو كلاي وا دباتين يا حدو صومو اني كليي حنون يا نو كلاي اما واني ساسو حنون كفكرت له يوحي الله لمتا يسبنا ان اصوما وحيد اهلين وافر يا ودي سوم ماي ودا حنون كي واتبد مكو سجال صوم ما بناني صوم ابو محمد بن حزم السبوحي رحمه الله حدو صوم قف يا حنسني صوم كيف ما غري حدو صوم صوم كيف غري ماي اصلا واي اذو كلي قفك حنون كي سيدبانو كو غارين نابي شيغان علمود وحده حنون قف تي دختره او عادله او لو كلسن يحي اما عادله با اما بنين لو كلسن يحي او كلسن لو قبو وان علميا غارنا يتدبي او مرفح ويا لو كلسن يحي قف تاسو ادين قف كل حنون مكا قفكي وا وان حنسنتا او بنانتي نافر حد قف يا قف ان اخترى هذا سنان هاي لو سنان قفك وحنا صنسا لو يعتبر رمي هذا قفك اعتباري قول كيساسنا معلم كيساسي وكبيوي معنيه دوي اي لها انك قال كاسي كور وعويان اخترك ها ميا قول كيس العسكنية علم القارك حزن ها ما دامو ننو يهاي وحويان ده اخترى علم قنا يقعنا نقنوه يهاي نرسيف عنو يقعنا هدي وقفك كل اول حنا صنسا حنو كنو عاصاكو هيا ولا اعتبارني قول كيس قفو عفر يا مكا قفكي حانو قفكي عثمان قبل لكن كيف بقني حانون وكو كانوا بحوها يعني صنق وعثمان قبل لكن هدو صومو أدو قد باتمو بنايا وحلا بيا وين وكو كانوا حانون يوحاسو كبقني قفكي وحو بنايا انو أفر بنايا سيدي قفكي حانو ثاني وكال وعقول من قفكي جاعتا دي كتب برط جاعتا دي وحو مغبط وبحشين كريواي جاعتا اوغي وكيع كريواي كاسنوا أفرايا يا هرات كيف نكون مذا ويا هلاك بيك صوب كرتا من هدي هلاك صوب سجعت إذا فرح بدن لا يا هرات آت هو بدن إله نحوا تقتل أنفسكم إن الله كان بكم رحيما مركا وأفر يا بيله ولو قفك هوا هذا من عثمان قبى أو تشوب أو مسافر بقى هوا هذا بي. وما جعل عليكم في الدين من حرج أنا مسافر أنا حين قف أنا مسافر أنا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخصة للشيخ الكبير ودقي وينا وحلو رخصي أن يفطر إنه أفره ويطعم عن كل يوم مسكينا ما لنك السنة ومسكين قوديه ولا قضاء عليه وح قضاء لقول لي هنا مسجد رواه الدار القطني والحاكم وصححاه رخصة للشيخ الكبير ونبني للمجهور فعله نقول نوعا يهينا وحيدا هذين حكم الرفع ميولي يسحابه هدو عين كايلا هذا حكم كان فقيم يقاضني نساء وموقوف ووحي الله متهيئون أمر أمرنا أو نهينا عن كذا والله بقوا العلماء إليهم رخص للشيخ الكبير أذيقي وينا وحلو رخصي أن يفطر إن أفرأ وأنكي دبوبي دعوها مكان على الشيخ الكبير سلانتنا والله مدهم سلانتي قولين وقل مد مكان ننكي يقواردي مكي دع أي قاران ويأود أوايان إن أي صومان أو أي صومي كري وايان وحلو رخصي إن أفران وحلو بني إن أفران وصوم كيس كده أيان لكن محي صلينا أيان ويطعم عن كل يوم مسكين مالين كسته محي قودين أيان مسكين هذي بشي نقطة فقال لاتن فقال لاتن مسكين أمس فقال لاتن تعيشوا بحنية هذي صد النقطة نصاص وقال صد مسكين ولا قضاء عليه قلما لهم لها رواه الدار قطني وصححاه رواه الدار قطني والحاكم وصححاه حديث كسنة كيس وصحيح واي ما كفار ولا يمنضونا ما فيديو ولا يمنضونا فيديو بحين دونا قفكاس وما عليك السمسكين كان سقودني قفكي مرتاح سلمي كرواي ونسلمي كرواي داء هيسا اوغي داء هيسا اوغي بو سلمي كرواي مرتاح سنكو هدو سلاسون وعدي بايا مرتاح دي بايا سنكو مرتاح وحويان واسكدين يا دبتنا وافريا مسكين كنا مسكين وقودنا يا ماني كسا ابن عباس رضي الله عنه سلام الحد للشري وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين تسلح ليس منسوخة لما نسخين سي جماهير تكتين وجماهير توحي عيد القرآن هو منسوخ وحال لغو نسخي فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى سيقول عيد القرآن منسوخ معها ايوا محكم كان الكاسي ذاتك ولا وقعي بوضي من كفت أود له إن أصوم هذي بيش أصوم قشا إن أصوم وكواك بدليل فمن شهد منكم الشهر فليصم قد كيسو أود أن اللهين إن أصوم وذيكي وينا يوحو وين عثمان قبي لكن أن أود اللهين إن أصوم هذي أصوم صوم كومكا وليبي يسلانتي ويني يقبضي حامل اللهي يقبضي مرضعا اللهي كو نوع عصا قلانا ايه وحويان صنكم كو اقلي هين الصومان ايضا قرآن ادل لين اسكا افران وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين يقو اسكا افر الدونان وصومي مايان لكن مالين كسا فدية ايه بحين دونان مكا ايضا قرآن كحوا مسكن بويد ايه تاسو قدل شيء ابن عباس رضي الله تعالى عنه ليست منسوخة هو الشيخ الكبير كو مكا اولي وعلى الذين يطيقونه هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فليطعم من مكان كل يوم مسكينا وحيلا آيات القرآن فعلوا قلت شيدا وليقي وينا سلانتي وينيت إيان كرينين إن إصومان معنك سهقوا ذيان مسكين معنك سهقوا مسكين هقوا ذيان معنك سهقوا ربانا وصونا هقوا ذيان مسكين ويقوم لكم حكا دعي هذي قصر قول الله ما حكا دعب قول الله يا صحي واجي واسكي صلاة دي واجي بكي صنك صنكي وصباعي صباح طيب سياسة صفر بوك العبا قليه اذا صنك لغتي واجي بكي صنك اما ايه مخاف صنك اما قضاها كقليه وحي صن لوريني واخد عاي صباح مخاف جيسي بحيني انت سكين بقودين يا صباح واي اتوحد كورا انت مين كا صنكي وخد عاي يا صفر قاي وذي جيوينا لا يا دبس جميل يا جالس يا ماما كيف ان جديد ما قدعس اللي هو كان صنك وقدعس وانا رمضان هذو سفر قالوا وقدعس واي وصل كان سفر قالوا سفر مو نسير بالسيرين ده مصاها يعني صنك إمك حرمتي الزمن ك حرمة الزمن ما أنت في جديد وبحني فما وحرمتي الزمن كرب بحني وزمنك وحرمان صفر بالقش إنك مسافر ك الزمن كحرمون ما لحد مثلا أنا يعني كمسافر كحو عنيا وعبيا وجماعيا حرمتي الزمن ما قبلنا في خدمة إنك مقيم كنت تشرب يعني إنك مسافر كحكم ما كنت مني في جديد كده عين فلم هاي كبعد في خلاف واي قول راجحة صحيح وحويان إنه ندعي إنه ندعي طيب نيك مستاذر كور مخصف الخطب بس هذا ما قلينه هو قلينه يا قلينه ما كدعي كما دعي سأسوك كان يسجن في ديدي وقدعي سأسوك كان يسجن في ديدي هيني وقدعي مرقا تاسوها ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا على أن للشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطر وهي علماء ويكون جماعين ويذكر راعين ويجي وينا يسلانتي وينا كعاتي سي صونكي يعني أفران وأينك أين الصومين وصوك واجب ونكوهين بيذكر راعين قالنا أن نقول لها إنك لكن فدية بحنية فدية المقدار كده وين الشيء قدرنا إن شاء الله تعالى وعلى مدى أولها لشيئي ولا باسي ولا لي أولي قوي الإسلام توحى لها لشيئي أولا قلا حكم دقي إنا يقولنا أي فدية بحيان أما بصيدة وكلا إسكاء فران وحى لقلا حكم دقي قبل دي حاملة بهاي أورك لهاي إيو قبل دي المهير ناكس تينسي لباسين أفران وحلم ذيهين خلاص أفرين وعلى الذين يكون فيه نوع مسكين وأكلوا ذل لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم وعن الحبلى والمرضع إلهي سبحانه وتعالى إنك مسافر كهوت كدتي أو كرري فهذا كلا برب لجري فلا دافر تهيم سلجري لا بالجري مكلا برب لجري صونكين إلهي وكرري وتنوليسي وعن الحبلة والمرضع جبدي ناس كأنها سيني سي يا جبدي وحويان أورك الله هيدا حاملة هيدنا لبضع سينا والواتب كيسارنا صونك هوا لغيري رواه النسائي وبنحوه الترمذي وحسنه الألباني شيخ الألباني حسن مقرد حديث لكن مثلا ما أنا علماء حسكو خلاف الشنقو جبر ضاع حاملة ضاع يجبر مرضعة ضاع شن قول بكلية لكن شن تقول وحوقفتي عن لما قوله لما تقول وده وده حق أمضي شيء أقواشك لو أسا هدي إنه هو عبصته مثلا هدي نفسي هو عبصته ويقال لنا سا كفارة لكم لها هدي وحوي عن إلمه يبقته وحلو يقول لي يا هاي قال لي يا كفارة كفارة يقول لي يا هاي قرب السبيل يا هاي إن النفس ذو بقته إن مه يبقته إن النفس ذي المه لبلا بوبقته كفارة اللي يقول لي هاي صوم بالي يقول لي هاي قلين تي كي كفارة اللي تكون راعي مرة صوم كي لتراعي صوم كي كفارة لتراعي مرة صوم كي كفارة لتراعي إنت بنا إيش يعني مرة صوم كي وكلية ما كان على أي حال وإحنا شجنا لبلا قولة وقوله قال كوعوي إن أي مسكين أي قوذين أيام قلنا على قول هاي ريحو دمك هاي امر بعضها هاي حامل انا هاي هدي هرت سوني كرايان دي شكابه ملك رواها هدي سوني كرايان سون كون دباتون كو كينينين او اي اوودو لايهين السومان سبان اي كود لايه سران كران اشكال ملاهين السوميان ويسوميان لكن هدي اينا سوني كرين او هدي سومان ما اي مشاقه اي مركا اي دباتك لكل ميان او اوود اينا اولا هاين وحالة فلقه الرمي حالة داسي وعلم القارس من الجداهين وحويان قلنا لهم لها فدية بحنية فدية أي بحنية آيات القرآن كولا منه آيات القرآن وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعمدها كانت كنت جاي ابن عمر ابن عباس صحابة ابن حزم يا جماعة من أهل العلم إليهن وصحابة كم يدعوا كخرة لهم الله يرحمه صحابة الرسول ابن عمر ابن عباس قول كوداسي عند خلاف طيب لما واحد ابن عمر روح لها دمر لها ثم كاس أو مرت واحد قار كون حاملها هاين ما لك مسكين بكون إيش ما لك مسكين بكون إيش وفعل كيس قول كيس ما كا صحصاصة كل إني يروح ويان قال الله قم لها فيدي يوم بيحنيا ابن عباس نصاصة كل تابعين تروح على جوري سعيد بن جبير ابن حزم وعد وبيه يقول قتادة وهو ظاهر قول سعيد بن المصيب سعيد نفسه أي سقون أو ثمان ماذا كان نوعا وكلا وأدب الحجين يا ابن حزم وأنا قولك وحو قبل وأنا قولك وحو قبل ولمن ابن حزم رحمه الله كتاب كيسا أصول الفقه دا وحاوكوش علي مثلا علم ذو حلاثين حديث صحابة مسألة أي كنت هرام أما هذه الله وقول أي كيران أو صحابة أو قال شمطة أما تابعين كي صحابة إن قول صدحان مسود الرسياء وحويان وآيان إن قول صدحان مسود الرسياء مبنى نبيه قول صدحان طبعا خطوكم هو هلو في الليل إذن كهل كانوا صدق خلاف صحابة قول صدحان ولي بنحو شادي يا شافيع وكلو في الليل قول خفي قول خفي حاضر إنه تدري رسي هاك شن قول بكو تربي مثلا ينك بدن ولبن هذا نفس حاضر من عباس بن عمر عيد خلاص من الله حي تابعين تنا قول الله بالله حيا كان الله بالله قول قول كصحابي قول كتابعين توحي كذا بي هو تدري رسي تين قول خفي حاضر من أفراد مش نبوة كين مركا يمد والنسي يمد سلاحين قول خفي حاضر إنه تدري رسي أنا ما بنانا إن هذا نكنتين كيف العقل اللي بيه أنا شافعين حلو بعض وهرتها طبعا كل مسألة خلاف طبعا طبعا كل مسألة شيخ رحمه الله نين طلع يتواصل وها يوم يفهم كيف ذكاء يعني سبحان الله ماشي ودم بس أي جاري ويقول خلاص الله ورنا يا أنهما يقضيان فقط وقلين ينوم ولا يطعن عليهما لو من لها وح في ديار إنك ويسكعون أيام حتى يطول مكة قبل ومشوى يقلين دونتا قبل دي وحي الناس ستين سي مكة الناس يكد شو جسنا ويقلين دونتا وكفاره اللي يقول ميت قلهم بل يقول لي واسيد قفك حين السنة يأكله قفك حين السنة اللي رجلين البكسره ما قلين فيدي يلقى الدنيا بس قلك لي يلقى الدنيا قلك لي يلقى الدنيا واساسا قلون وبه قال عطاء عطاء نبي رباحي حسن البسري الضحاكي وإبراهيم النخعي الزهري ربيعة الرأي الزاعي أبو حنيفة يا سعد يا الثوري سفيان الثوري يا أبو عبيد يا أبو ثور أنت هذا وعنا وقتها قاتل قبك حن سنين وعوا لأنه فطر أبيح لعذر وأفر لو بني قفكا عذر دارهان با لو بني دبا تنقفك كفارة لو ملع كفارة كمي واتبين وعن لم تنقفك حن سنين حنوك يسين البكسن الرجين قفت سوح لقدوني أنه قال ليه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى قولك واحد رجحي ابن المنذر سدوة المامي إمام النووي رحمه الله لا بلا قول بيقول دو واشك هلأ لكن لا بلا سيقول دو إلا إذا قول كواد ويأفريان فيديان بحينيان من أقلينيان إلا إذا هو ويقلينيان وحفيديان لهم الله واشك حسنا وانا فهم هذا اللي سلال الله بضان قول اسكسو لحد حيشي اسكو كهانا ولا فكيني كهانا محال أرانيا وحال أرانيا هذي أي قليه أود ليهين gabadha markay hadhow musho ay qalayn karaan tan markay inaas ka tixis ay qalayn karaan way qalaynaa fiidina lagu malaha hadii wax weeyaan ay hadhow la ku adkaanay sadu waxii qaar kamid ah xalay waa in markay maana sidiso in mid kale qaado hadana yaalaga yaab hadii ku adkaato way soo dhigari way hadhowna in soo dhigari in kun bi fiidina bixina qalab lagu malaha fiidina bay ku bixina laba asa ugu أقواشك على وقت الدليل خاصني بحيثة مرد هذه جمال اللي قبل حيو كفارة فيديا اللي قبل حيو وآين هدو قليلين وقول أي كتكين صحابة ردوان الله عليهم هدو هدو يقلين كارثي قليل سنة وبس دي ونفس نفسي عانت يدو فيديا دو حكم كيدو أمحي فيديا دو أوليك وبحيني يطعم عن كل يوم مسكينا مسكينه مالك تقودني وفدية فدية الحب كذا الرواج. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين واج من فدية بحياء علم الوحي سكرة عين توافقين أنه يطعم كل يوم مسكينا مالك تقودني مسكين قودني وصيني ويسكرة عسينه ويسكرة. لكن مقدار هو النوعين نتين الأكبر الصينية. ابن عباس وعكس قناتي إنه يري إذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام أطعم عن كل يوم مدة مدة وذيكي جمهوبي مركة وكعاتي سصانكي معلين كستا مسكين بوصينية مد مد مد كنوا لا ولا قعوني سوقي أيها الصينية دارا قدني بوريي وأنا صحيح يلا آنس بن مالك اسنوح عكس قناتي مركي وجمهوبي كدي إنه مركة عن السنة أما الله بس نبض وحويان ومسكين قوذيي مساكين قوذيي كل يوم مسكينا ما عليك اسم مسكين بقوذيني مركو جوابك بعد الله صلى الله عليه وسلم نوضي مساكين قوذيي ما عليك اسم مسكين بوحسيني وحاولتيني خبزا ولحما وأفر خبز يا لحم بسيني هيني بيو خبز بسيني سنوات كافر بخاري وريسة ومعلقة مركا يعني أفرون بسيني عمون بسيني. ابن عثمان وحليه رحمه الله وحمسأ أو كسأر مقدارك في جيد لبحينا يا مترو مكا على نقاني عرفكم بانا نقاني يا بوز مكا وحي إطعام وكسو حصلي عرف وعاوية قصر وحي إطعام وكسو حصلي وللي ننكا والا قوذيي بامركا وحويا في جيدنا يكسو حصلي انت هزيب في جيدنا يكسو حصلي. أنس بن مالك رضي الله عنه وحل ذوري مركو جمبي إنه صدّ مسكين وسخو كاني دابا صدّ كي مسكين وسي خبز يا إدام كي عن توسي وعن تسي وقديسي أمو عشتي في جد ما خلاص كف الناتي ما كقفها ضوء عن توسي مسكين كي ويش كف الناتي على أي حال وحوي في جد وعكوسة عسلسة قفقة وحي إطعام لو راني قفة ولا قودي صفة عم بلو درجي هذي عن تكرتنا تيسيد أفرك عشان هذا تيسيد خلاص انت أفر عشان هتيسيد في ذي وصحة سلسة ما عليك هذي وحويا يدو قيجنا تيسيدنا سيدا صلى الله انت هو كرسان كرا يوحا وكرسان كرا يوحا انت هانو عنك فو عشان كرا يوحا هذا تيسيدنا صلى الله كرا وفي ذي وكو صحة سلسة عن تدن وعن تدن بلد سلسة لقعنا وحويا غالكة أنت ذا ما دريسك وكلام ما قمديدي بركي لحمك وهيلك آه يا حيوان مثلاً يحيد بلسة اللبعون على السنة نيو قديمية نحن صدق كر رمضان أيو أول كيو أيو أضيع جبوي صدق كيو قديم خلوا قرطوا بنان تاعي إنه مالك استقوا ليا ومالك استمسكين وسيا يلو وسيد ونف ما هو بنبدأ أفرتي عشان وسيدنا أما يلو قديم وسيدنا markay dhamaatana inaad sadda miskiin aad siisaa inaad ku banaanto ama sagaal laatan miskiin dadka laatan ku dhamaato waxa uu dhiilay ficil kaana ibn malik yajmu 30 faqiran yut'imu khubzan khubz busini sadda kan isku kaana meel kale iyo qadiisi ama ashisi labada xaalad uu ku banaanay sama xaalad saxda ahayn inaad kubu horaysiis al qadinti culimada qaar ka miyadii وحن إلا قديمة مبنانا هذا القديم تيد وشي واجب وقصارنا والرميد دينا شي واجبك وحن لقى ينهد وكادعه مثلا وحن لقى يوامركا صدح عشي مسكين كاسي ساما فرع عشي مسكين بقفتي ودين طبع واجبك وعد عاي وده قاس كودا ماسي ناكا واسيدي منكي صومانا إيسان كي تيد قديمة وقالا كورا هدو بيحنا شعبان بسي برك ميلا سي تنسي ترى شين سامان كالرواناني هاري وشين سامان سي الدنبي شين سامان سي تومي يعني هذا مشين رواناني كتب شين تومي سومي مي سعانسة مسعانسة ما كوان من وأجل شيء صار ناس في قديمي ووقت يجي كلاهر مرأي أخلاق يخلي جنت بيده علم القارئ من الوابني على أي حال وحوقف اللي بدل قفكو إنه ما نكس مسكين قوديا هذه صورة لنا بطل هذه حاجة بدنا كقوديا أحسن قد ما دام العلم ضاي قارئ من الأيد هذا ما بنانا وحونا سنس كداي يعني أنا قديم روح الشيخ رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال يحيى جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بني النبي الولي عليه الصلاة والسلام فقال يحيى هلكت يا رسول الله رسولك لا هيوان هلكت مني قال يحيى وما أهلكك هاكو هلكي وهاكو بعد قال يحيى وقعت على امرأتي في رمضان قبل بيدي من قرد على رمضان لحليل يعني ما للسمي هاي هبين يوم هالسلام وما ننزل بقل كلا في رمضان أي في نهار رمضان قال يحيى هل تجد مهلة ما تعتق رقبة قور وحد كحريت مهلة قال لا يحيى ما قال فهل تستطيع مكرسة أن تصوم شهرين متتابعين لبب بلوط أو إسرع رعصا أو إسكب بكتقة إن تسونت مكرسة قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا لحظا مسكين وعكوكو لسن هلسة قال لا ثم جلس وفرس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم يروح لك بعرق سنبيل فيه تمر تمر يكتر سنبيل تكون عمي وشيء فقال يحر تصدق بهذا كاس كو صدق صدق صدق فقال يحر أعلى أفقر منا نعيدنا فقير سنبكت فما بين لابتيها يعني فما بين لابتيها لبضت بقعشيد نحو مو أهانين أهل البيت أهل البيت مو أهانين أحواج إليه منا أنا قلنا وقال ضحي بضل فضحك النبي صلى الله عليه وسلم نبي قلاه واقف لحتى بدت أن يابه إلا النعيس أي مغلان ثم قال إذا هرتك فأطعمه أهلك إيه فأقول ومرك وحويان سي رواه الطبعة واللفظ لمسلمين حديث كان أبو هريرة أرت عرق ثم فوتي نفعل بعرق فيه تمر عرق المقاطع حشي لها شان يطم الصعبة كترة قالوا حيث بريت الصعبة كترة أقدر لك واحد يكسر منشو على أي حال حديث كان وحديث آدوي علماء قال كم إذا إذا الحاصل العراقي أو كلام كتاب قالوا كالف وحي جارسيين لما سايشي سا وفر بديين قال روحي إلى هلين وحي كتر فوائد حديثا قال يكون فائدة كن فائدة كتر تحديثا كن كي فائدة بوي تريين وحكما يرجى تريي لما كهد ترديي كتاب قال كتالفي الحافظ العراقي وعقلكم إذا رجع أيونا ترديي ابن الملقن كتابك عمدة الأحكام وكشر حيو على إعلام بفوائد عمدة الأحكام شان يسد فائدة يكون الخارج حافظك لفتي في البارق وكشرية على أي حال وحدث آل يدوين إنك لك روح نشيك الدوناون إنت كفارة قطع الغضاء إنت مسيرة كفارة قطع الغضاء بذيين بقى إنت عاصم خلاص الدونا إن شاء الله تعالى علماء من السيلة ده بقى حديث القارك من الدوين كتبك ألفة حديث ذو اليدين باكم إذا النبي عليه مركز صلاة دي وسهويي لا برجع عنده وتكذي بحياة كده حنا صعدنا في ربع حي حديث هذا اليدين كتاب آل في عمه حكم اللي في الحافظ العلاي نظم الفرائد ثمان فرائد الفوائد ثمان حديث كتاب كي كتاب كي قري سيدا صدق على علم القارئ مني حديث أنا يا أبا عمير ماذا فعل النغير يا أبا عمير ماذا فعل النغير حديث كان فوائد في فضيل يتشري متوي كلام لما قارت مني حديث قارت مني الفوائد فربنا يفسر خلنا ولا ميدو إن شاء الله تعالى برد ولا ينشي قدرنا وحي فوائد كتيرة حديث كان هيبة أنت قطعة قطعة الغلا كفارة وقف كيو دسون كيس كتير بيجمع دسون كيس كتير كتير كفارة لقدرنا أنت كفارة قطعة الغلا فوائد كلام كده قدرنا أنت يوحيك علي لعينيك إن شاء الله ينشيك بنا أخير كدين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.